فأردت أن أشتريه منه، يعني أشتريه عشان يحييها، وما تروح هذه الصدقة تروح هذه، وظننت أنه لا يعبره، ظننت أنه واحد بيعبر أي شيء، يعني لكنه سألني وسلم لأن هذا أمر يتعلق بحكم وديه الصدقة، فقال له النبي لا تشتريه، لا تشتريه، وإن أعطاك أو بدرهم واحد. فإن العائلة في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فخلوا خلاص العمر تصدقت به وأصبح يعني وقع صدقتك عند الله تبارك وتعالى، فكان كذا اشتريته مرة ثانية فكان يبطل ثواب صدقته، خلوا لا تشتريه، وإن معك أو بدرهم، لو بدرهم واحد بالنسبة لك لا تأخذه، لأن هذا يعني يكون عود في الصدقة. هو أمر صعب الخلق. لا لا هو هو صاحب هو الذي يرى خلق الله عليه ما ما لا يعمل خلاص هم اثنين عندنا كان عندنا عمر الذي صاحب الفرق الذي وحمل عليها رجل لا لا اشتريه منه من هذا الرجل الذي حمله عمر على الفرق الذي اعطاه عمر الذي وعده اياه اثنين والنبي عندنا عمر واللي حمل اللي حمل اللي مشتري اللي مشتري عمر بقى اللي مشتري ثاني عمر والعمر الذي عمل لا يشتري رجوع من عمر الثاني وقال له النبي لا تشتري حدثني ابراهيم لموسى اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله بن عبيد بلاهي ابن ابي مليكة ان بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال ابن عمر فدعاه فشهد لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم. هذا الحديث لم يضرب عليه البخاري بتركه ما رفق لباب وذكر الحديث والحديث هذا ابن ابي مليكة وهو واحد التابعين يقول ان بني صهيب يعني اولاد صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله ادعوا بيتين وحجرة انهم لهم يعني وان النبي اعطاهم اياه ان رسول الله اعطى ذلك صهيبا فقال مروان وهو امير المدينة من يشهد لكم على ذلك ان ذول فقال ابن عمر ابن عمر يشهد لنا فدعاه فشهد لاعطى بالنعم المؤكدة رسول الله صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته يعني انفذ هبة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما قيل في العمرة والرقبة اعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له اعمركم فيها جعلكم عمارا اي في الارض العمرة والرقبة صورتين أو صورتان من صور الهبة والعطية وهي تكون في العقار واحد يعطي واحد بيت ويقول له هذا لك كل من تعايش تسكن فيه تستفيد بمنافعه والرقبة كذلك الرقبة يعني كذلك يعني هبة ومن الماعز او الابل او غيرها وتعطى للشخص يعني يستفيد بها اما في وقت حلالها واما يعني مدة حياته قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي بالعمرة أنها لمن وهبت له من وهبت له هذه العمرة فهي له إذا مات الشخص

ولم تتغير عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الناس يلبسوا وتعرف الملابس وهي بقيت على الحال الذي يعني أمره الله تبارك وتعالى به. النبي يقول لنا لأزواجك إن كنتم تريد الحياة الدنيا زينتها فتعالي الأمر تركن وتبحثن مسرعة، وبقيت تلبس نفس الملابس هذه يعني المتواضعة التي كانت تلبسها يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني خلينا نكاد المدينة يعني يعني هنا في جد طبعا زيني يعني لا لا يعني سواء كيف الطعام أو في اللباس هذا هو ابن زبير ابن الأخت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لكل خالته يعني صفيت يعني طعام رسول الله وما في أولياء الله إلا هو صفت ولا يقول يعني هل كنت يعني ماذا كنتم تقول يعني هل يعني كان مثلا ياخذ النقي اللي هو الخبز المنقى يعني من هذه من الجوع نعم فقال ما راى رسول الله خبز النقي قط قال كذا ايش تكون بتطاول الشادية وقال وما راى منخ ما دخل بيتنا منخ القط وما راى رسول الله منخ القط قال ما هو شاف منخ قال ماذا الصلاه الشعير كيف تاكلونه فقال كنا نتحرك ونذر ليه اللي يحبين هوا يضيح يطلب بعدين ثم نذرية ونختم لا بيدخلوا ولا شيء والتذرية هذه ما طلع على شيء من القشور ولكن يبقى كثير من قشوره الخفيف طبعا الخفيف هذا خالص ما يبقى هذا لكن يبقى قشور كثيرة من خشر الشعير هذا ابتقى في البلوغ قشر الشعير هو قشر الشعير ابتقى في البلوغ ها؟ وقال صلى الله عليه وسلم من صبر اخشى لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقينا على نفس العهد الذي ذكرنا عليه رسول الله ما غير شيء ما فتح الدنيا عليه لا بفضل منيحة حدثنا ابن مكير حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بنا وتروح بنا شيء عظيم جدا نعم لإنشاء المدح المدح نعم الشيء يعني أن يمدحه ويثني عليه وآخره فالنبي يقول نعم المنيحة المنيحة وهو منيحة اللبون عنز أو بقرة أو ناقة يقول نعم المنيحة اللقحة الصفي اللقحة هي الناقة التي يعني بعد ولادها وقت الدر الصفي يعني التي يصطفيها صاحبها اللي هي يعني النجوة نعم يصل معنى الحقيقة فهي المنتقاة التي هي يعني عندها عزيز جدا عند صاحبها يعطيها صاحبها ملحة للماء يعني للشخص الآخر النحوية والشاة الصفي الشاة كذلك اللي هي المنقى تأخذ بإناء صبح تجيب لك إناء تحت الإناء وتروح بإناء والرواح اللي هو المساء بإناء فهذا يقول نعم شيء من هذا أن يمنح الإنسان مثل هذا فهذا يعني أجر هذا أمر عظيم جدا حدثنا عبد الله بن يوسف إسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة يعني نعم الصدقة ونعم المنيحة حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقاتمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمهله وكانت ام نور وانس ام سليم كانت ام عبد الله بن ابي طلحه كانت ام عبد الله بن ابي طلحه فكانت اعطت ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاته ام اسامه بن زيد قال ابن شهاب فاخبرني انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر فانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار مناحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم

عزيزي بالمعنى في الصيف ده يعني مثلا ممكن تقعد 3 ايام ولا بد انها ترد الماء، وفي الشتاء ممكن تقعد لها 7 ايام او شيء. اذا وردت الماء تشرب، هنا مأمور انه يحلبها لمن يكون يعني يحضر في عند الماء. فقال فتحلبها يوم يرديها؟ قال نعم. قال يوم يسعى عمل من وراء الله وغسيسا من وراء البحار. نفس كلمة الكلمة الانجليزية اللي هي يعني من وراء يعني وين تكون؟ والبحر البحر اللي هو هذه البحر الواسع المحيط، ما هو ستكون بعد البحر المحيط وتعمل العمل عملك واقع على الله سبحانه وتعالى وما يضيع الله اجرك ما دام انت في هذا المشرق بك يعني تهاجر وتاتي. فقال له النبي فاعمل من وراء البحار كان بحر وقاتل القريش البحر فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ما يترك ما يترك أصلي يترك لم يتر يعني يعطيك فرض ويقن عنك عمل يعني يسلع صلع عملك عملك سيكون لك حتى لو كنت تعمل في أي مكان تعمل. أنا وراء البحار تعمل وراء البحار. فاعمل من وراء البحار، فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الله.